المسيح الدجال هيخرج امتى يا جماعة؟ العلامة دي هتحصل امتى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ودسي ذهول عن ذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غلام كده يهودي عنده 15 سنة اسمه ابن صياد او اسمه صاف، الاسم اللي بيناديه اليهود بيه وامه بتنادي بيه صاف ابن صياد. ابن صياد ده كان دجال يهودي وكان بيقول كلام غريب، فالصحابة ترعبوا منه انه يبقى المسيح الدجال، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خاف انه يبقى المسيح الدجال. النبي استخباله ما بين النخل يراقبه ويشوفه، فام ابن صياد شافته قالت يا صاف هذا محمد، فقام صار على طول وفزع. فقال النبي لو تركته لبين، لو كانت سجدت كنت عرفت هو المسيح الدجال ولا لا. وايه ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام مره تانية قابله في الطريق يقول له يا ابن صياد ما ترى؟ يقول ارى عرشا على الماء. يقول انما هو عرش ابليس، فعرش ابليس على البحر. وما ترى؟ قال ارى كاذبين وصادقين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه امره او لبس عليه امره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا الامن من صياد، او كان على الاقل سايب الصحابه يخافوا ان ابن صياد يبقى هو المسيح الدجال. يعني ايه يعني؟ يعني النبي كان شايف عليه الصلاه والسلام وكان يرى عليه الصلاه والسلام ان العلامات الكبرى دي ممكن تحصل في اي لحظه. زي ابن مسعود كده لما بيقول فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، قال اتى الدخان. قال ده الدخان ده من العلامات العشره الكبرى، اتى الدخان. لما النبي هاجر وربنا سبحانه وتعالى يعني شد في الازمة الاقتصادية على اهل مكة لدرجة من الجوع كان يشوفوا السماء مدخننة دخان في السماء، قال هذا هو الدخان. يا ابن مسعود ده من العلامات الكبرى. هي قصة مش قصة موافقة العلماء لقول ابن مسعود او لا، القصة ان ابن مسعود كان يرى ان عادي ان العلامات العشرة تحصل في اي وقت، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى ان ممكن ان الدجال يخرج في اي لحظة في اي لحظة. يبقى انت ما تعرفش يوم القيامة جاي امتى. يعني ايه علامات الساعة؟ يعني خلاص بقى يعني القطر قاعد يزمر، واحد واقف على شريط القطر قاعد يلعب دومنا. يا عم خلاص انت حر، لما القطر يجي يشيلك انت في 100 زمارة وصلت لك، في 100 صفارة انذار وصلت لك. فدي علامات الساعة.